اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود، سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى صحبه وسلم. إندونيسيا يا أمان. نسيان رايا أمان أمان إندونيسيا رايا أمان أمان إندونيسيا.